إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال لموسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. يقول له في طيات هذه الآية: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ويقول لنبي الله يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا هو موضوعنا، هذا هو الأمر الذي أمر الله به أصحاب الرسالات وأممهم. فالله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له. كيف نعبدك يا رب؟ أنزل كتابا وأرسل رسولا وأمر المرسل إليهم أن يأخذوا هذا الكتاب بقوة وأن يطيعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننفذ هذا الأمر من أوامر الله عز وجل، فالأمر يفيد الوجوب وترك الواجب حرام. آثم من ترك الواجب. والأمر من الله يفيد الوجوب: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذ الكتاب بقوة. كيف نأخذ القرآن والسنة بقوة؟ عباد الله، القوة قوتان، قوة عملية علمية وقوة عملية. فمن الناس من عنده قوة في العلم فيعلم في بر الوالدين عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، ويخطب الناس ويدرس لهم بر الوالدين، قوة علمية. فإذا جئنا إلى العمل قد تجده ضعيفا، قد تجده ضعيفا لا يبر والديه، عنده قوة علمية ولكنه ضعيف في قوته العملية. يعلم الآيات والفضل في قيام الليل، ويسرد لك من الأدلة الشرعية ومسائل الفقه في قيام الليل ما يبارز به العلماء ويفوق به أهل العلم، ولكنه لا يقيم الليل، لا قوة عملية. عنده علم يقيني بالحكم الشرعي الذي أنزل الله، ولكنه لا يحكم بما أنزل الله. قوة علمية وقوة عملية. يقول الله لأمثال هؤلاء من لهم القوة العملية وليس عندهم القوة العملية: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يمقت الله صاحب القوة العلمية الذي لا عمل له، فهو من المغضوب عليهم من اليهود، أو هو كاليهود، لأن اليهود عندهم قوة علمية، يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكن عمليا لم يؤمنوا بهذا النبي، بل عادوه ولا يزالون المغضوب عليهم. علموا ولم يعملوا، ولهذا يقولون: من ضل من علماء هذه الأمة علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود أو من أحبار اليهود. ومن الناس من عنده قوة عملية ولا علم له، فهؤلاء هم أصحاب البدع. يعمل ونيته صالحة ولكن يعمل على غير علم، فيفسد من حيث يرى أنه يصلح لأنه لا علم له، عمل بلا علم. عنده قوة عملية في صلاة، في قراءة قرآن، ولكن يجعل هذه في غير موضعها ويعبد الله على غير علم، فيعبد ولا يحسن يعبد، وهذا فيه شبه من النصارى، فهذا هو الضلال. يعبد بغير علم، يتوجه بغير علم. ولهذا أمرنا الله في كل يوم عشرات المرات أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال: الذين علموا وعملوا، غير المغضوب عليهم، اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين النصارى الذين عملوا بغير علم. خذ الكتاب بقوة علما وعملا، تعلم القرآن وافهم آيات الرحمن، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم بالكتاب والسنة وعمل بالكتاب والسنة. وهذه القوة تكون في القلب وفي اللسان وفي البدن والجوارح. خذ الكتاب بقوة قلبا ولسانا وجوارح. قلب ثابت على علم، على يقين بما علم، لا شك عنده، آمنوا ثم لم يرتابوا، قوة علمية في قلوبهم يقينية، ثم قوة في ألسنتهم فيدعون إلى الله عز وجل بالحق الذي ثبت في قلوبهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذون بأيدي الناس بدعوة صادقة بلسان ناطق بالحق صادع بالخير لا يخاف في الله لومة لائم. وقوة في الجوارح في ألوان العبادات. تعالوا بنا نستعرض أولئك الذين أخذوا الكتاب بقوة في شتى مناحي العبادات والحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة والحديث الصحيح يقول: من أصبح منكم اليوم صائما، يقول أبو بكر أنا يا رسول الله، من عاد منكم اليوم مريضا، يقول أبو بكر أنا يا رسول الله، يقول من مشى اليوم في جنازة، يقول أبو بكر أنا يا رسول الله، من أطعم منكم اليوم مسكينا، يقول أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد إلا وجبت له الجنة. قوة في يوم واحد، عيادة مرضى ومشي في جنازة ويطعم مساكين وصيام، قوة في العبادة لم يقف عند عبادة. ولهذا في الحديث الطويل من أنفق زوجين في سبيل الله ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، فمنهم من يدخل من باب الصلاة، ومنهم من يدخل من باب الريان، ومنهم من يدخل الجنة من باب الجهاد. قال يا رسول الله أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة أن يدخل من أي هذه الأبواب؟ دخل من باب الصلاة، دخل من باب الريان، دخل من باب الجهاد، في النهاية دخل فين؟ الجنة. ما على أحد من ضرورة من أن يدخل من أي تلك الأبواب، فهل يدخل أحد منها جميعا؟ قوة، قوة، ليس عابدا بل هو قوي في العبادة. قد تكون صائما ولكنك لست قويا في الصيام، قد تكون مصليا ولكنك لست قويا في الصلاة، قد تكون بارا بوالديك ولست قويا في برك. الله يأمرك أن تأخذ الكتاب بقوة. هل يدخل من هذه الأبواب كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أو أنت منهم يا أبا بكر. فرق كبير بين رجل يقول بس ندخل الجنة، وبين رجل يريد الفردوس الأعلى من الجنة. فرق بين طالب يذاكر لينجح، وبين طالب يذاكر ليتفوق ويحصل على الدرجات العليا والمنازل العليا في أوائل الخلق. هكذا المسلمون، منهم من رضي بأنه مسلم، ومنهم من لم يرضى إلا أن يكون على رأس القائمة فيأخذ الكتاب بقوة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيجد حبلا ممدودا بين ساريتين، بين عمودين. دخل المسجد كهذين العمودين، لا حبل مشدود. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تقوم الليل فإذا فترت تعلقت به. قوة عبادة امرأة في نافلة في قيام الليل، ما رضيت بقيام وفقط حتى تقوم القيام الطويل، ولا ترضى بكسل وتواني فتعلق الحبل لتتعلق به فلا تنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي احدكم نشاطه. مش للدرجه دي القوه في العباده. صل بنشاطك، لانك لا تدري ان صليت وانت نائم فربما تلعن نفسك من حيث لا تدري. لا يدرك ما يقول من الآيات، النوم غلب عليه. ولكن الشاهد من الحديث قوة امرأة واخذها بالأسباب كانت تراها مشروعة لتقوى على قيام الليل لا لتقيم الليل، فقد قامت الليل، انما تريد ان تأخذ القيام بقوة، قوة في قيام الليل. عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: انت الذي تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له: في كم تقرأ القرآن؟ قال: اقرأه كل ليل. قال: اقرأ القرآن كل شهر مرة. قال: يا رسول الله اني اجد قوة، جزء واحد في اليوم ما ينفعش، انا عندي قوة. قال: فاقرأه كل 20 يوم. قال: يا رسول الله اني اجد قوة. قال: فاقرأه كل اسبوعين. اني اجد قوة، فاقرأه كل 10 ايام. اني اجد قوة، فاقرأه كل 7 ايام. اني اجد قوة، فاقرأه كل 3 ايام. قال: اني اجد قوة. قال: لا اكثر من ذلك. شتان شتان بين شباب وأمة، يبقى الدعاة ليل نهار يقولون لهم: كتاب الله، كتاب الله، اقرأوا القرآن ولو كل شهر مرة. وبين شباب يقولون: إلا نجد قوة، ولا يرضون أن يقرؤوه كل 3 أيام مرة، بل يريدون أن يقرؤوه كل يوم مرة. هو ده الفارق بيننا وبين الأوائل. كان عندهم قوة في أخذ الدين. اليوم إلا من رحم الله تسمع فضل القرآن وفضل قراءة القرآن وعشرات الأحاديث والآيات، ولا يحركنا متحرك، ولا يحركنا محرك، ويبقى العبد شواغل الدنيا وصوارف الدنيا أقوى من قوة دينه وأخذه لكتاب ربه. خذ الكتاب بقوة. قال: كم تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. قال: صم كل شهر 3 أيام. قال: إني أجد قوة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يزيد له في الصيام حتى قال له: صم يوما وأفطر يوم. قال: أفضل من ذلك يا رسول الله؟ قال: لا أفضل من ذلك، فأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كانوا يحتاجون يا أخواني في أخذهم الكتاب بقوة إلى من يقول له: هد شوية، اضرب فرام كده، هتتشدد في العبادة، كفاية كده، كفاية قيام ليل، كفاية صيام، كفاية قراءة القرآن. يحتاج إلى من يوقفهم قليلا. واليوم نحتاج إلى آلاف وعدد لندفع الناس إلى الكتاب قليلا، ولندفع أنفسنا، فما نبرئ أنفسنا بأن نفعل شيئا قليلا من الطاعات. في الإنفاق ينفق رجل وهو عثمان بن عفان ما يجهز به جيش العسرة. مين اليوم مليونير يروح مطلع كده تجهيز جيش؟ يعني يروح مطلع كده 40 مليون 50 مليون في سبيل الله؟ من يشتري هذه وله نخلة في الجنة؟ يبيع بستانه كله، كم فدان مزروعة بالأشجار ومليئة بالثمار والزروع عشان نخلة في الجنة. قوة في العبادة، قوة في صيام، في قيام، في قراءة قرآن، في شتى أنواع العبادة. من ذلك قوتهم في توبتهم إلى الله. كان إذا تاب الرجل تاب توبة نصوحة، وإذا تابت المرأة تابت توبة نصوحة. لما حصل ما حصل من ماعز والغامدية وطبق عليهم الحد، جاء بعض الصحابة ليتكلم في حقه، النبي منعه، قال: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. توبة تتقسم على البشر جميعا، توبة تقسم على البشر جميعا. مش ياتي الشاب اليوم: انا تبت ورجعت، بس عم الشيخ مش قادر، ما اتصلش بمعشوقي، مش قادر، حبها متملق قلبي. فين القوة في التوبة؟ ألم تتب كما فعلت؟ خذ التوبة بقوة. ألم تتب إلى الله؟ ألم تتب خوفا من الله؟ ألم تتب رجاء فيما عند الله؟ ألم تتب لأن هذا أمر الله في الكتاب، في القرآن؟ ألا تأخذ الكتاب بقوة حتى توبتنا ضعيفة؟ لا ننفك ولا نلبس أن نرجع إلى ما كنا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما رمضان منكم ببعيد. بعد أن تاب الناس عادوا إلى ما كانوا عليه. أين أخذ الدين بقوة عباد الله؟ كان عندهم قوة حتى في طلب العلم. الرجل يرحل من شبه الجزيرة إلى العراق على بغلة أو حمار أو حصار، ويحمل معه علف الدابة وطعام نفسه، وبالطريق قطاع طرق ووحوش وهوان. لماذا؟ ليطلب حديثا عرف أنه عند رجل في العراق. واليوم يأتي أهل العلم إلى المساجد ويقولون الدروس والمحاضرات عشرات ومئات الأحاديث، والرجل جار المسجد لا يكلف نفسه أن يأتي المسجد ليطلب العلم. خذ الكتاب بقوة، تفرغ من أوقاتك ومشاغلك وتخصص أوقات لدروس العلم ومحاضرات العلم لتتعلم الكتاب الذي أمرك الله أن تأخذه بقوة. يرحلون ويحفظون وصبر طويل على ذلك. كان عندهم قوة حتى في الصبر على الأذى، حتى في الصبر على الأذى. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لي أرحام أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم بهم ويسفهون علي. أنا لي أقارب، أعمام، أخوال، خالات، أنا بتقرب إليهم وأحسن إليهم، ورغم استمراري في الإحسان هم مستمرون في الإساءة. شوفوا القوة في المعاملة والقوة على تحمل الأذى. لا، اليوم مع أول مشكلة مع عم أو عم أو خال أو خالة تحصل القطيعة، والله يقول: ولا تقطعوا أرحامكم. من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وكأننا ننتظر الأخطاء لتحدث القطيعة. لا، الرجل عنده قوة في صلة الأرحام فيستمر يستمر يستمر، وهم يسيئون وهو يستمر. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ايه الحال ده يا رسول الله، استمر على ذلك؟ قال: فإنما تسفهم المن. ده انت كده بتأكلهم التراب، انت اللي غلبت، انت المنتصر. استمر في الصبر على أذى هؤلاء، صبر على أذى الجيران، صبر على ضعف عقل أب أو أم لكبر السن، ويستمر في بر أبيه ضعيف العقل، وفي بر أمه المرأة الضعيفة التي لا تدرك كثيرا من المنظور. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الشباب الذين يجدون صعوبة في بر آبائهم وأمهاتهم، يرون أنهم أصحاب شهادات وأصحاب مناصب، وصار أبوه وصارت أمه ليست على هذا المستوى، يقول: فيهما فجاهد. جاهد ببر والديك، جاهد لئلا يعلو صوتك، جاهد لئلا تقول لهما كلمة ولا أصغر كلمة ولا أف، ما يظهر منك أي تبرع، مع أنه قد يصدر من الأب والأم مع كبر السن ما يدعو إلى التبرع. ولكن أين خذ الكتاب بقوة؟ أين فيهما فجاهد؟ فإحنا بمرضى منه، إحنا بمرضى يا إخواني بلحسة من الدين، بشيء يسير من الدين. فصار اليوم من تمثل بشيء من الدين ولو قليلا سموه متدين وملتزم وما شاء الله، وهو ليس بشيء. لو قسته بمقياس الأوائل الذين أخذوا الكتاب بقوة صيامه بقيام ولا صلاته بصلاة ولا قراءته بقراءة ولا بره ببر. اي والله. واعلموا ان الاولين والاخرين يجمعون بين يدي الله ويحاسبون جميعا بمقياس واحد. اين ستكون بين هؤلاء الذين اخذوا الكتاب بقوة؟ عباد الله انتبهوا، فان الامر باخذ الكتاب بقوة ليس امر بشر، بل هو امر رب العالمين. قوة في كل شيء، عبادات ومعاملات. عباد الله، كان عندهم قوة حتى في ترك المعصية. يعني اسمع الى الصديق يوسف، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. انا اتسجن بس ما اعملش فاحشة مع امرأة. لا، اليوم هو يسجن ويؤذى ويبقى على حبه وغرامه الحرام لامرأة. قد يظلمه ابوه ويؤدبه اقاربه ويبقى على الحرام. فارق بين رجل يكره المعصية اكثر من كراهته بان يدخل السجن، وبين رجل يعذب ويؤذى ويتحمل الاذى والعذاب لاجل الحب. الحرام الحرام، اين خذ الكتاب بقوة؟ يقول انس كما جاء في الحديث، كانوا يشربون الخمر وكانت الخمر عندهم كالماء، فنزلت ايات الخمر تحريم الخمر، قال وكنت ساقي القوم وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. ده اعلى انواع الخمور عندهم، تسكر سكرا شديدا. قال حتى اذا شرب القوم ومالت رؤوسهم من الخمر من السكر سمعوا مناديا يقول الا ان الخمر قد حرمت. قال فاخذ كل واحد يريق كأسه وزجاجته. دول سكارى يا اخوان، ناس سكرانين، لما سمعوا ان الخمر قد حرمت اراقوا الخمر. فما صرنا كالسكارى ولا المخمورين. يسمع الرجل الرشيد العاقل صاحب المنصب حرمة ما يشرب من دخان وشيشة وغيرها، وتقول له هذا حرام، ويبقى الرجل على ما هو عليه. اين خذ الكتاب بقوة؟ قل لك قال الله، قال رسول الله، قال اهل العلم، قال العلماء. فين اخذ الكتاب وفهم الكتاب بقوة؟ عندنا ضعف شديد جدا حتى في ترك المعاصي. عباد الله، لما نزلت آية الحجاب، نزلت ليلا بعد صلاة العشاء، فما طلع الفجر إلا وقد اعتجرنا أو اختمرنا كالعجر، يعني أخذت كل واحدة مرطها فشقته نصفين فجعلت بعضه على وجهها وبعضه على رأسها، فخرجوا الفجر كأن على رؤوسهن الغردان من السواد. نزلت الآية، نزلت آية الحجاب، انتهى الموضوع، ما يطلع الفجر والآية نزلت ليلا، إلا كل النساء أسود فسود كأن على رؤوسهن الغربان. ما كانش في محلات مفتوحة ولا هتشتري حجاب وتشتري إزدال وتشتري كده، ما وجدت إلا مرطها الذي تتلفع به في أيام البرد، فشقته نصفين، والملابس عندهم عزيزة، ولكنه أمر الله. عباد الله، كل منا يظن اليوم أنه على شيء، والمسألة تحتاج إلى مراجعة، فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمثلة في قوة الأوائل في أخذهم لكتاب الله وللدين لا تحصى ولا تعد، ولكن نظرة صادقة إلى واقعها، نظرة صادقة إلى إعلامنا، إلى جرائدنا، إلى القنوات الفضائية المنتسبة إلينا كمسلمين، وتنظر إلى كم الجدل الإعلامي في أصول وثوابت في كتاب الله عز وجل. فبقي الأمر ليس مجرد أن نأخذ الكتاب بقوة، بل نريد أن نعلم الناس أن الكتاب حق، أن كلام الله حق، وأن رسوله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الكلمة التي صار الناس يلوكونها ولا يدركون معناها رسول الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الأمة التي شرفها الله وكرمها ورفعها تحارب كتاب الله ولا ترضى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبقي كل من هب ودب من المتبرجات من المذيعات وامثالهن ومن العلمانيين واصحاب المذاهب الضالة، كل ينال من هذا الكتاب سبحانك لولا انك صبور حليم والله لخسف بنا. عباد الله، اياكم ثم اياكم ان تكونوا شركاء في الحرب ضد كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث تشعرون او من حيث لا تشعرون. لا ترضوا باي كلمه حتى تكون كلمه الله هي العليا، لا ترضوا باي شريعه حتى يكون التشريع النازل من عنده سبحانه وتعالى هو الاعلى. عباد الله، لا يغرنكم حلم الله بنا، ان الله يطعم الكفر، ان الله يطعم الكفر الذين يصدون عن سبيله ويقتلون انبياء، لان الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة. اياك ان تغتر بما اتاك الله فتنسى الله، ان تغتر وتنشغل بولد ومال ومنصب واعمال ومشاغل، ولا تأخذ الكتاب بقوة. عباد الله، اليوم نحن مؤهلات عليا ووسطى وغيرها، ونقرأ ونكتب، نأخذ كل الكتب حتى الجرائد نأخذها بقوة، وكتاب الله لا نتناوله إلا من طرف بعيد، ولا نتناوشه إلا من بعيد. عباد الله، ما نقرأ وما نسمع من علوم الدنيا وأمور الدنيا أضعاف أضعاف أضعاف ما نقرأ من كتاب الله. تريد مصداق كلامي؟ ائتي بأستاذ في الجامعة في أي كلية شئت، قل له اقرأ الفاتحة، والله لا يحسنون قراءة الفاتحة إلا قليلا، وهو الأستاذ والدكتور والمتعمق في علوم الدنيا. ائتي بكبار التجار وكبار الصناع الذين بلغوا في التجارة والصناعة شهوة، لا يستطيعون ان يقرأوا فاتحة الكتاب الركن من اركان الصلاة قراءة صحيحة، فضلا عن ان يفهموا الكتاب. افتح المصحف حتى تعرف مصداق كلامي، واقرأ صفحة، وانت الاستاذ او الماجستير او الدكتوراه او ثانوية عامة، تعليم ابتدائي واعدادي وثانوي 12 سنة تعليم. افتح المصحف واقرأ صفحة واحصي كم كلمة لا تفهم معناها وكم آية لا تفهم معناها، ستكتشف انك لا تفهم شيئا من الكتاب الا شيئا يسيرا، وستكتشف ان كم المعلومات اللي تفهمها منها كم كبير تفهمه على غير ما نزل. هذا الكلام لا اقوله افتراء ولا تعديا، والله لقد عقدت اكثر من امتحان لحفاظ لكتاب الله ومعهم القراءات العشر ولا يفقهون ما يحفظون وما يرتلون بالقراءات السبع او العشر. ما اخذنا الكتاب بقوة يا اخوان، يا اخوان الله عز وجل سيسألنا عن هذا الكتاب، ليس مجرد ان حملناه حتى نحمله بقوة. أمة لا تعلم ما في القرآن، أمة لا تفهم ما في القرآن، كيف ستطبق القرآن وكيف ستحكم القرآن؟ يا أخواني لابد أن نكون صادقين، نحن بعيدون جدا عن كتاب الله، وقد انتهى شهر رمضان شهر القرآن، فهل أخذنا الموعظة؟ هل أخذنا العبرة؟ أن اكتفينا أننا ختمنا المصحف مرتين وثلاثة بلا فهم؟ إن اليهود حملوا الكتاب ولكنهم حملوه كما تحمله الحمير، هكذا وصفهم الله عز وجل، هكذا وصفهم الله عز وجل، قال كالحمار يحمل أسفار، شايل الكتاب بس مش فاهم. عباد الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فلو مثقال ذرة من إيمان فهو خير، لكن مش دي دعوتنا اليوم، ده اليوم احنا عايزين نشيل دولة، عايزين نشيل أمة، عايزين ينصلح حال الأمة من فساد وإجرام وظلم إلى أمة ستحمل الرسالة إلى العالم كله، فلا يصلح أن نأخذ الشيء اليسير من الكتاب ونسير. أمة ستحمل الرسالة والدعوة وهذه الأمور العظام، فلا بد أن تأخذ الكتاب بقوة، فقوتنا الحقيقية في هذا الكتاب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم، كنا أذلة أذلة، أعزنا الله بهذا الكتاب. الحفاة العراة الذين يقتلون بناتهم بالحياة ويقتل بعضهم بعضا ويسافحون النساء ويعبدون الأصنام، صاروا الأمة التي يضرب بها المثل في التاريخ لهذا الكتاب، وبعيدا عنه ليس إلا الغضب والسخط. المؤمن القوي له علامات، أولا لأنه أخذ الكتاب بقوة فلا يتأثر بعادات ولا بتقاليد، مش لأن العادات كده والتقاليد كده والناس كده خلاص احنا ماشيين وخلاص، لا، أنا إيماني قوي والكتاب الذي نزل من عند الله يقول كذا، فلا أقبل بأي عادات وتقاليد تخالف هذا الكتاب. المؤمن القوي لا يقلد التقليد الأعمى، لا يرضى بقول الجاهليين إنا وجدنا آباءنا على أمة، احنا لينا المجتمع كده وده ستير المجتمع كده وقوانين المجتمع كده، المؤمن القوي لا يرضى بهذا حتى تكون كلمة الله هي العليا، فلا نرضى بالدون. المؤمن القوي لا يتردد في شيء من ذلك، مش بيقعد يفكر هو الكلام ده صح ولا غلط، نعمل ولا ما نعملش، بقول لك كلام الله، كلام الله، رب السماوات والأرض، من يملك السمع والأبصار والأفئدة، من لا حركة في الكون إلا به، تكلم وتكلم فقال هذا الكتاب، قال هذا القرآن. تتردد في الأخذ بكلام الله؟ لا والله لا يقبل الله منه حتى نأخذه بقوة بغير تردد، كما قال تعالى ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك. المؤمن القوي لا يقبل أنصاف الحلول، ناخد الحتة دي وحتة دي مش مهمة من الإسلام، ناخدها من علمانية من نصرانية من فرنسية من إنجليزية من أمريكية، لا يا إخوان، لا نقبل أنصاف الحلول. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يساومونه هذه المساومة نجرب تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة ونقرب المفاهيم والسنة الجاية يبقى الوضع أحسن. يمكن أنت تعبد آلهتنا سنة وإحنا نعبد آلهتك سنتين ثلاثة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ليس معنى هذا أن لهم دينهم الحق ولنا ديننا الحق وأننا وهم سواء وسندخل الجنة. هذا مفهوم جاهلي لأن الله سمى السورة سورة الكافرون فسماهم كافرين وهو يقول لهم لكم دينكم ولي دين، أي دين باطل لم ينزل من السماء وحرفتموه وغيرتموه، أما ديني فدين الحق الذي حفظه الله من فوق سبع سماوات. المؤمن لا يقبل أنصاف الحلول، المؤمن لا يقبل، المؤمن القوي لا يقبل المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. عارفين يعني ايه تدهن؟ رجعوا الكتاب يا اخواني، رجعوا القرآن، عشان ما نتكلمش في امور عظيمة اقتصاد وسياسة واجتماع وكلماتنا محسوبة علينا، فكلمة تهوي بها في النار 70 خريفا. اقرأ وافهم حتى تتكلم عن علم، مش بتسمع اعلام وتتكلم. اسمع كتاب الله وقول الله. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، نفسهم تسيب بس حتة من الدين كده، مش تسيب الدين كله، مش لو تترك دينك، لا لو تدهن. المداهنة هو ترك شيء من الدين مقابل دنيا. هنديكوا مناصب في الدنيا وهنديكوا في مجالس الشعب وهنديكوا كذا وكذا، بس تسيبوا الحتة دي من الدين. يتمنوا هذا. المسلم لا يقبل أن يترك شيئا من دينه. قال الله ليكون الدين كله لله. عارفين ليه ليكون الدين كله لله؟ لأن ربنا مش هيقبل منا أي عمل فيه ولا مثقال ذرة من شرك منه. قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. غني غني. هو الإسلام محطوط للتجربة، خد جزء ونشوف كده ونجرب الجزء الثاني والثالث والرابع. لا، غني يتركنا وشركنا ولا يريد منا شيء حتى تكون لله خالصة. الإخلاص عباد الله. فالمؤمن لا يقبل المداهنة، ولهذا المؤمن القوي يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم. المؤمن القوي يفعل ذلك كله مؤمنا أن الذي ينصر الدين هو الله. فلو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن تكون للدين نصرة ومكانة ودولة ولا يريد الله فلن يكون. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إما المطلوب منا أنتم عبيد، طبقوا شرع وأقيموا دينه أيا كانت النتائج. ليست النتائج بأيديكم عباد الله. ولهذا نقول لإخواننا شاركوا ما شئتم في الأحزاب والسياسات ومجالس الشعب، ولكن إياكم ثم إياكم أن تداهنوا على الدين، إياكم أن تقبلوا التنازل عن العقيدة، التنازل عن الأمور التي لا يصلح الدين إلا بها ولا يصلح الإسلام إلا بها. إن كانت مسألة سائغة الخلاف أخذنا وأعطينا، أما أن نتكلم في العقيدة بأي حكم سنحكم في هذه المسألة، نتناقش يا ترى حكم الله ولا نشوف حكم غيره، وقعنا في مصيبة عظيمة، وقعنا في بلية. فانتبه، إذا بدأتم المسيرة فأكملوها على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. سنكمل معكم المسيرة حتى إذا تركتم شيئا من ذلك الدين تركناكم. فالله أعز عندنا من مصر والوطن العربي والعالم كله، الله عندنا أعز وأكرم، وأمر الله عندنا أعز وأكرم، ولا نقبل مساومة على شيء تتعلق بجلاله وعظمته. فإن قال إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا له؟ فجئتم تساومون على الحكم بغير حكمه او بكلام غير كلامه فنحن في طريق وانتم في طريق. سيقول قائل وحينئذ ستكون معاداة، هتكون مجزرة، واين الجهاد في سبيل الله؟ ولمن فرض اذا الجهاد؟ من قال ان الدين ممكن له في يوم بمداهنة مع الكفار ومساومة على الدين؟ لا والله، ما كان الدين في يوم الا بامرين: الدعوة الى الله حتى اذا صدوا عن ذلك ووقفوا بالمرصاد وللمسلمين قوة، فيكون الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. والباب الاظلم فهم الذين تعدوا على شرع الله ودين الله. فالاصل عندنا ليست قوانين البشر ولا احكام البشر، الاصل اننا لم نكن شيئا مذكورا، فخلق الله الارض وخلقنا واقامنا عليها وانزل الينا كتابا وقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. عباد الله، اللهم ثبتنا على الحق واجعلنا من ياخذون الكتاب بقوة. اللهم انا نعوذ بك من الحول بعد الكون، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الانتكاس بعد الطريق المستقيم اليك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا السنة، اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب بقوة. اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم انا نسألك قوة في قلوبنا، وقوة في ألسنتنا، وقوة في أبداننا، قوة في علمنا، وقوة في عملنا. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويبرون الوالدين ويصلون الأرحام ويقيمون شرعك ودينك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم كل من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم كل من أراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أطعم إخواننا في الصومال، اللهم أطعم إخواننا في الصومال، اللهم ثبت إخواننا في سوريا ورد عنهم كيد الكائدين وغصب الغاصبين وإجرام المجرمين. اللهم رد إلى هذه الأمة أمنها وسلامتها. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.